ومحمد بن سلام شيخ البخاري الصحيح وتخفيفه يعني مختلفين، وقيل مشدد، وسلام بن محمد بن ناهض وسمه الطبراني سلامه، وسلام بن أبي الحقيق، وذكر جماعة آخرين أيضا. هنا ذكر النووي أو السيوطي كريز في خزاعة وبالضم في عبد الشمس يعني من قريش. نعم ايوه. حزام حرام بالزاي في قريش من هو حكيم بحزام، وحرام عبد الله بن عمرو الحرام وغيره كنا الانصار. ايوه. عباس عياش غنان عثام ليس هذه يعني. بعضهم كان يقرأ حرام حزام، يقرأ حزام حرام، يقرأ عباس عياش، يقرأ عياش عباس، أو يكتب إيه؟ بشار يسار بشر لا يسار يسار بشار يسار نعم بشر بسر بشير يسير يسير حارثة جارية جرير حريز حبان حيان نعم ايوه رباح رياح الله سريج شريح عباد عباد عباد عباد ونحو ذلك. تتفق في الخط صورته ويختلف اللفظ بلفظ صيغته متشابهة في ياسيما في تلك الأوقات ما كانوا يؤلمون حروف المؤلم فيقتل التباس على القراء إلا بالحفظ الضبط. نعم. وكما يقال العنسي العنسي, العنسي والعيشي والأبسي. العيشي في الكوفيين والأبسي في البصريين والعنسي في الشاميين. أقدم الأنسي يعني في الشام، أي شيء في الكوفة، الأنسي في البصرة. نعم. الحمال والجمال، الخياط والحناط والخباط، البزار والبزاز، الأبلي والأيلي، والأيلي. نعم. البصري والنصر. لا تتفق في الصورة الرسم مثل الرسم وفي النصر تختلف نصر البصري والشابهان في الخط، لكن في اللفظ تختلف يعني. نعم. الثوري والتوزي. التوزي. نعم. التوزي. التوزي. الله أعلم. أيوة. الزريري والجريري والحريري. راجع يضبط هذا الحرف بارك الله فيك في عندكم في المزاح. أيوة. التوزي والتوزي التوزي والتوزي ضبطه بشدة الواو. يراجع يراجع بارك الله. ما بقى هذا التعريف. ها؟ ما بقى هذا التعريف. إيش قال؟ التوزي هذا الثاني بفتح التاء المثنى الفوقية وفتح الواو المشددة الواو. التوزي. مين ضابط أحمد سعد؟ مش أكيد ولا؟ نعم مش. إزاي؟ ولا الأول هذا الثوري الله يحفظه، الثاني فتح التاء المثنى الفوقية وفتح الواو المشددة. قول إزاي؟ التوزي. ايوه نعم تفضل. الزريري والجريري والحريري. الله اكبر. السلمي والسلمي. نعم السلمي والسلمي. الهمداني والهمذاني وما اشبه ذلك وهو كثير يعني. همداني